فالاسم له مواضع كثيرة في الكلام باختلاف موضعه يختلف إعرابه، باختلاف موضعه يختلف إعرابه، فلهذا كثرت تعاليم الاسم. فسيذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في هذا القسم في عام الأسماء ثلاث مسائل: المسألة الأولى مرفوعات الأسماء، والثانية منصوبات الأسماء، والثالثة مجرورات أو مخفوضات الأسماء. لأننا عرفنا من قبل أن الاسم تدخله من الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر، فلهذا جاء القسم على هذه الأقسام الثلاثة: مرفوعات الأسماء، ومنصوبات الأسماء، ومجرورات الأسماء. والخلاصة قبل أن نبدأ في التفاصيل أن مرفوعات الأسماء سبعة، ومجرورة الأسماء ثلاثة، وباقي الأسماء منصوبة. مرفوعات الأسماء كم؟ سبعة، يعني أن الاسم يرتفع يكون حكم الرفع في سبعة مواضع، ومجرورات الأسماء ثلاثة، يعني يكون حكمه الجر في ثلاثة مواضع، وفي غير هذه المواضع يكون حكمه النصب، تصل إلى 14 موضعا. فإذا ضبطت مواضع الرفع السبعة ومواضع الجر الثلاثة بإذن الله تكون قد ضبطت إعراب الاسم. قال ابن مجروح رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن فذكر أن مرفوعات الأسماء سبعة، يعني أن الاسم يكون حكمه الرفع في سبعة مواضع. يكون حكمه متى؟ الرفع. ثم ننتبه إلى ما قلناه في باب الإعراب: إذا كان هذا الاسم معربا فنقول في إعرابه مرفوع، وإن كان هذا الاسم مبنيا فنقول في إعرابه في محل رفع. قال: هي الفاعل، واضح، والمفعول الذي لم يسم فاعله، وهو المشهور باسم نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. فالمرفوعات سبعة، لو تأملت فيها لوجدت أن اثنين منها تأتي في الجملة الفعلية، اثنان من المرفوعات خاصة بالجملة الفعلية، وهما الفاعل ونائبه، الفاعل ونائبه، الفاعل يأتي من الجملة الفعلية فإذا بعد فعل مبني للمعلوم، ونائب الفاعل يأتي من جملة فعلية بعد فعل مبني للمجهول. وأربعة هذه المرفوعات تأتي في الجملة الاسمية من أحكام الجملة الاسمية، وهي المبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر الابن وأخواتها. كم يبقى من المرفوعات بعد أربعة واثنين؟ يبقى واحد وهو التابع للمرفوع، هذا مشترك، يأتي في الجملة الاسمية ويأتي في الجملة الفعلية. فواضح أن أحكام الاسم قد توزعت على الجملتين الاسمية والفعلية، والجمل اللغة العربية كما تعرفون جملتان اسمية وفعلية، وهذا من ثراء اللغة العربية وعظمتها أن فيها جملتين، فيها جملتان بمعنى فيها جملتان اسمية وفعلية. فالاسمية تبدأ بالاسم كما تقول محمد قائم، والفعلية تبدأ بفعل نحو قام محمد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن كل معنى يستطيع العربي أن يعبر عنه بجملة اسمية أو جملة فعلية. فإذا أردت أن تعبر عن قيام محمد، أن تخبر عن محمد بالقيام، يعني أن تسند القيام إلى محمد، لك أن تعبر عن ذلك بجملة فعلية فتقول قام محمد أو يقوم محمد، ولك أن تعبر عن ذلك بجملة اسمية فتقول محمد قائم إذا أردت الثبات، أو محمد قام أو يقوم إذا أردت التجدد. ومع ذلك فلك في كل جملة اسمية وفعلية تصرفات أخرى، لك أن تدخل مؤكدات قد قام محمد، لقد قام محمد، إن محمدا قائم، إن محمدا لقائم، ولك أن تدخل الحصر ما قام إلا محمد، ولك أن تقدم أو تؤخر. هما جملتان، ومع ذلك لك في كل جملة تصرفات كثيرة، كل ذلك خدمة للمعنى، أن تؤدي المعنى الدقيق الذي تريده النفس البشرية، بخلاف أغلب اللغات العالمية ليس فيها إلا جملة اسمية، يعني لا تستطيع أن تعبر عن المعنى الذي تريد إلا بأن تبدأ باسم. فإذا أردت أن تعبر مثلا عن حبك لزيد، يمكن أن تقول أحب زيدا جملة فعلية، أو تقول أنا أحب زيدا جملة اسمية، لك أن تقول زيدا أحب جملة فعلية قدمت المفعول به، أو زيدا أنا أحب جملة اسمية قدمت المفعول به، وتصرفات أخرى أيضا كثيرة. في أغلب اللغات العالمية لا تستطيع أن تعبر هذا المعنى إلا بأن تقول أنا أحب زيدا، أنا أحبك، ماذا استطعت أن تقول أحبك؟ فالعادة بالإنجليزية مثلا غالبا تقول أحبك، يعني أن تبدأ بالفعل مباشرة، أو أن تبدأ بالاسم، تبدأ بالفعل المساعد، ثم تذكر الفعل الذي تريده مع المفعول به، ولا تستطيع أن تقدم وأن تؤخر وأن تتصرف بالجملة. وهكذا في أغلب اللغات العالمية. أنا سألت كثير من الإخوة وقرأت في اللغة المقارنة في اللغات الفارسية والهندية والروسية والأفريقية، كلهم قل لهم لا تبدأ بالفعل، أنا أحبك، ما يمكن تقول أحبك بلغة عربية، بلغات مختلفة، هذا يدل على عظمة اللغة العربية وكذا تصرفها، فلهذا تدرك السر الذي من أجله نزل القرآن باللغة العربية، هي اللغة الوحيدة القادرة على أداء هذه المعاني العظيمة في القرآن الكريم. لهذا لا تقول أن وجود جملتين فقط في اللغة العربية ترى أو فقط حتى تعرف اللغات الأخرى ما فيها إلا لغة واحدة، ما فيها إلا جملة واحدة. الذي يبدو مثلا بالإنجليزية يبدأ بفعل مثلا كالأمر مثلا يمكن تبدأ بفعل، لكن ما سوى ذلك لا تبدأ بفعل. فإذا كانت الجملة في اللغة العربية جمل فعلية واسمية فجرت عادة النحويين أن يرتبوا الأقسام بناء على ذلك، يبدأ مثلا بأحكام الجمل الفعلية الفاعل والمفعول أسم الفاعل نائب الفاعل، ثم أحكام الجملة الاسمية المبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن، ثم يذكرون المشترك الذي يأتي بالجملتين وهو التابع. وهذا الفعل ابن أجلهم رحمه الله تعالى، فبدأ بالفاعل ثم نائب الفاعل، إذا قدم الجملة الفعلية واسمية قدم الجملة الفعلية. فقال رحمه الله باب الفاعل، باب الفاعل، قلنا الفاعل يقع في الجملة الفعلية، والجملة الفعلية كما تعرفون هي التي تبدأ بماذا؟ بفعل. الجملة الفعلية لها صوابان، الجملة الفعلية لها في اللغة العربية صورتان، إما أن تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل مثل قام زيد أو يقوم زيد، مثل أكرم زيد الأستاذ أو يكرم زيد الأستاذ، مثل قرأ محمد الكتاب أو يقرأ محمد الكتاب. الصورة الثانية أن تتكون من فعل مبني للمجهول يعني على وزن فعل ونائب فاعل، كأن تقول قرئ الكتاب، قرئ الكتاب، أكرم الأستاذ. إذن الجملة الفعلية لها صورتان، إما فعل مبني للمعلوم، ما معنى مبني للمعلوم؟ يعني فاعله مذكور وفاعل. والصورة الثانية فعل مبني للمجهول يعني فاعل غير مذكور ويكون على وزن فعل ونائب فاعل. الصورة الأولى سيذكرها ابن أجلهم في باب الفاعل، والصورة الثانية سيذكرها في الباب التالي وهو باب نائب الفاعل. فقال في باب الفاعل: باب الفاعل، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الفاعل هو الاسم، يريد أن يقول إن الفاعل لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا، لا يكون حرفا، لا يكون جملة، لا يكون شبه جملة، الفاعل لا يكون إلا اسما. طيب المرفوع هذا بيان لحكمه، يقول الفاعل حكمه الرفع ليس النصب ولا الجر، المذكور قبله فعله، هذا الخيط يميز الفاعل عن بقية المرفوعات، المذكور قبله فعله، الفاعل لا بد أن تسند إليه فعل مبني للمعلوم تسنده إليه، لكن هذا الفعل يجب أن يكون قبله، كان تقول قام زيد. ما معنى قام زيد؟ أسلت القيام إلى زيد، يقوم زيد أسلت القيام إلى زيد. وقام ويقوم قبل الفاعل، إذن نقول قام فعل ماض مبني فعل ماض مبني على الفتح لا محل الإعراب، زيد فاعل، أو تقول فاعل جاء، فاعل فاعل جاء، فاعل جاء مرفوع، مرفوع من الذي رفعه جاء، الفعل يرفع الفاعل. فلو شئت أن تقول مرفوع بجاء صحيح، أن يختصرون يقول فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، أو يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع وزيد فاعله مرفوع. إذن فعرفنا أن الفاعل هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل قبله. لو أسند إليه فعل بعده، لو كان الفعل بعد الفاعل كان تقول زيد قام، زيد هذا اسم مرفوع وأسندت القيام إليه، لكن الفعل قبل أو بعد الاسم بعد، لذلك فاعل، لأنك أوقعت الاسم في ابتداء الجملة، زيد اسم مبتدا وقام فعل ماضي، والفاعل لابد يكون بعد الفعل، لأن قام فاعله بعده مستتر تقديره هو، صار قام فعله هو فاعل، والجملة من الفعل والفاعل مستتر خبر لزيد، خبر لزيد. فلهذا يذكرون قاعدة وهو ضابط، سجل الضابط، هذا ضابط الفاعل، ضابط الفاعل يقول لكل فعل فاعل بعده، فإن ذكر وإلا فهو ضمير مستتر، لكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل بعده، فإن ذكر وإلا فهو ضمير مستتر. من يعيدها؟ تفضل. لكل فعل فاعل بعده، إن ذكر وإلا فهو ضمير مستتر. نعم، يقول لكل فعل فاعل، كل فعل ماضي أو مضارع أو أمر، جامد أو متصرف، لكل فعل فاعل بعده، الفاعل لا بد يكون بعد الفعل، فعل متقدم والفاعل متأخر، لكل فعل فاعل وبعده، فإن ذكر الفاعل فهو الفاعل، قام زيد، يقوم زيد، قام الرجال، قام أخوك، فهو الفاعل. طيب وإن لم يذكر عبادة بارزة في الكلام، ما وجدت اسم بارز في الكلام بعد الفعل، فإننا نقول إن الفاعل ضمير مستتر، فإن ذكر وإلا فهو ضمير مستتر، كأن تقول محمد ذهب، ذهب فعل، الفاعل لا بد يكون بعده، هذه اسم بارز نقول مستتر تقديره هو. طيب هند ذهبت، التاء حرف تأنيث ليس ضميره، حرف تأنيث، طيب أين فاعل ذهبت؟ هي مستتر. طيب لو قلنا الرجال ذهبوا، الرجال ذهبوا، أين فاعل ذهب؟ واو الجماعة، واو الجماعة بارز الكلام، ما نقدر خلاص، الفاعل يكون الواو نفسها، لأن الواو ضمير، ما معنى ضمير؟ ضمير كل ما دل على المتكلم ومخاطب واو واحد، خلاص هذه دلت على المزن. فإن قلت اذهب هذا فعل، أين فاعله بعده؟ ما برز، إذن نقول ضمير مستتر تقديره أنت. إذا فهذا هو الضابط لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. ثم قال ابن أجر بعد ذلك: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر هذان قسمان للاسم، فإن الاسم أي اسم إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. ما معنى مضمر؟ يعني ضمير، ضمير، الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة تسمى ضمير وتسمى مضمر. طيب، الأسماء سوى الضمائر أي اسم غير ضمير ماذا يسمى؟ يسمى ظاهر، مثل محمد وعلي وزيد ومسجد وشارع وباب، مثل هذا وهؤلاء ومثل الذي والذين، هذه كل اسم أسماء ظاهرة. طيب، عرفنا الظاهر وعرفنا المضمر، ماذا يريد ابن أجرون بقوله وهو على قسمين؟ وهو يعني الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر. يريد أن يقول رحمه الله: عرفنا أن الفاعل لا يكون إلا اسما. طيب، هل يكون من أنواع معينة من الاسم ولا من كل الأسماء؟ يقول من كل الأسماء، سواء كانت ظاهرة أم كانت مضمرة. وفقط أريد أن ينبهك على أن الفاعل قد يكون اسم ظاهر، مثل جاء محمد، جاء المحمدان، جاء المحمدون، جاء الرجال، جاءت هند، انفتح الباب، انطلقت السيارة. وقد يكون أيضا ضمير، مثل ذهبت أو ذهبوا أو ذهب أو اذهبوا أو اذهبي. يريد أن يقول إن الفاعل يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا. فلهذا الآن فقط سيأتي بأمثلة متعددة على ذلك، فيقول: فالظاهر يعني الاسم الظاهر الواقع فاعلا، نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. يريد أن يقول إن الفاعل يقع اسما مفردا ومثنى وجمعا، ويقع علما ويقع نكرة، ويقع من الأسماء الخمسة، ويقع جمع مذكر سالم وجمع أن السالم، ويقع جمع تكسير وغير ذلك. وقوله الهنود هو جمع هند. طيب، ثم قال: والمضمر يعني الضمائر 12، نحو قولك ضربت، أين الفاعل؟ تاء المتكلم، ما إعرابه؟ فاعل مبني على الضم في محل رفع. وضربنا الفاعل ناء المتكلمين، وضربت الفاعل تاء المخاطب، وضربت الفاعل تاء المخاطبة، وضربتما، أين الفاعل؟ هل هو التاء وحدها أم تما؟ قولان للنحويين، فالراجح أن الفاعل هو التاء فقط، لأن هو الضمير. التاء تاء المتكلم، تاء المخاطب، تاء الغائب، هي تاء واحدة. أما ما فهذا حرف تثنية، حرف يدل على أن المخاطب مثنى، فنقول ضربتما، ضرب فعل ماضي، والتاء فاعل مبني على الضم، وما حرف تثنية مبني على السكون لا محل له من إعراب. ولو قلت تما ضمير أخذت بالمذهب الآخر الضعيف لقلت تما فاعل مبني على السكون لا محل له، لا مبني في محل رفع، في محل رفع نعم. ثم قال وضربتم، وضربتم كذلك على المذهب الراجح أن الفاعل التاء والميم حرف جمع، أقول حرف جمع مبني على السكون في محل لا محل له من الإعراب لأنه حرف كبقية الحروف. وإن قلت الضمير تم فنقول تم فاعل مبني على السكون في محل رفع. قال وضربتن الفاعل التاء والنون حرف جمع إناث، وضربا أين الفاعل في ضربا؟ يعني أنه مستتر تقديره هو. وضربت في نحو قولك هند ضربت الفاعل مستتر تقديره هي. وضربوا آسف وضربا الفاعل ألف الاثنين، وضربوا الفاعل واو الجماعة، وضرب الفاعل نون النسوة. واضح أن ابن أجر الروم أهمل أو غفل عن ضمير وهو ياء المخاطبة لم يذكرها مثل اذهبي، مثل اذهبي. هذا كلام ابن أجر الروم في الفاعل. أضفنا عليه ضابط الفاعل وهو لكل فعل فاعل بعد فإن ذكر وإلا فهو ضمير مستتر. نضيف أيضا ضابطا آخر نقول فيه إن الفاعل هو جواب لقوله من فعل الفعل. هذه ضوابط لفظية تسهل تقرب المعنى. كلما جاءك فعل ماضي مضارع أمر اسأل نفسك من فعل الفعل. لو قلت مثلا سافر إلى مكة أخي قبل أيام، الفعل سافر، اسأل من الذي سافر؟ الجواب أخي فهو الفاعل، سواء اتصل بالفعل أو انفصل عنه. الفاعل من فعل، من فعل الفعل. طيب هناك ضابط آخر مهم لكن انتبهوا له، يحتاج إلى طالب ذكي وكلكم ذلك الطالب، يعني ضابط سيضبط لك نصف باب الفاعل، نصف باب الفاعل ستضبطه 100% إذا عرفت هذا الضابط. نقول فيه الفاعل بالنسبة إلى الفعل، الفاعل بالنسبة إلى الفعل. الفعل كما عرفنا من قبل في قسمته المشهورة ينقسم إلى أمر ومضارع وماضي، هذا عرفناه. نبدأ بفعل الأمر. فعل الأمر ما فاعله؟ فعل الأمر معروف في القسمة السداسية التي تنقسم إليها اللغة كلها دائما، القسمة السداسية من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. الأمر إما أن يكون لمفرد، دعونا مثلا في الذهاب، في المفرد ماذا تقول له؟ اذهب، والمفردة اذهبي، مثنى مذكر اذهبا، مثنى مؤنث اذهبا، جمع ذكور اذهبوا، جمع إناث اذهب. هذه القسمة السداسية تنقسم إليها اللغة كلها، هذه من عظمة اللغة العربية وثرائها، هذا لا يوجد في كل اللغات. المثنى يكاد يكون من خصائص اللغة العربية، لا يوجد في اللغة الأخرى إلا في مسائل عن قليلة، قد يكون في الضمائر مثلا، لكن ما يوجد في الصفات أو في بعض اللغات لا تميز بين المذكر والمؤنث تمييزا كاملا، قد تميز في الضمائر لكن ما تميز في الأفعال وفي الصفات ونحو ذلك. المهم هذا القسم السداسية. نبدأ بالمفرد، تقول اذهب، فاعل المفرد دائما مستتر تقديره أنت، فاعل المفرد اذهب، اجلس، اسكن، اسمع، قل، خلاص فاعل مفرد لا تبحث عن فاعله، لأنه لا يكون فاعله إلا مستترا تقديره أنت، حينئذ سيكون الستر واجبا. قل أعوذ برب العالمين، قل أنت، أسكن، أسكن أنت، اسمع، أجلس، انتبه أنت. طيب، فإن كان الفاعل لمفردة اذهبي، فالفاعل لا يكون إلا ياء المخاطبة، اذهبي، اسمعي، انتبهي. فإن كان الأمر لمثنى مذكر أو مؤنث اذهبا، فالفاعل ألف الاثنين اذهبا. فإن كان الفاعل لجمع الذكور اذهبوا، فالفاعل لا يكون إلا واو الجماعة اذهبوا. وإن كان الأمر لجمع الإناث اذهبن، فالفاعل لا يكون إلا نون النسوة. فعل الأمر ضبطنا فاعله ضبطا، لا يحتاج أن تتأمل ولا أن تعرف المعنى والسياق وما قبله وما بعده، لأن فاعله منضبط، لا يكون شيئا آخر غير ما ذكرنا، ما يمكن. ننتقل إلى الفعل المضارع. يا علماء النحو عندكم معلومات كثيرة جدا، لكن استفيدوا منها. الفعل المضارع، ألستم تعرفون أن المضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، وهي الهمزة للمتكلم أذهب، والنور للمتكلمين نذهب، والياء للغائب يذهب، والتاء للمخاطب تذهب. تعرفون ذلك؟ هذه المعلومة سنستفيد منها. فنقول إن المضارع الذي يبدأ بهمزة المتكلم أذهب لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا مستترا تقديره أنا. أي فعل مضارع يبدأ بهمزة ففاعله مستتر تقديره أنا. أحبك، أين فاعل أحبك؟ هذه أحب مضارع مبدوء بالهمزة، أحبك يعني أنا. تفضل، أستمع إليك، أستمع يعني أستمع أنا. طيب، والمضارع المبدوء بالنون نذهب لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا مستتر تقديره نحن. نذهب يعني نحن، نتساعد يعني نحن، نحبك أي نحن، إياك نعبد أي نعبد نحن، وإياك نستعين أي نحن، لن نبرح الأرض يعني لن نبرح نحن. الآن ضبطنا نصف باب الفاعل، فعل الأمر كله ضبطناه، وضبطنا نصف المضارع المبدوء بالهمزة والنون. ماذا يبقى؟ المضارع المبدوء بالياء يذهب، والمضارع المبدوء بالتاء تذهب، وفعل والفعل الماضي ذهب. الباقي يذهب وتذهب وذهب، فاعلها قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا بارزا، وقد يكون ضميرا مستترا. يعني هذا الباقي هو الذي يحتاج إلى تأمل لتعرف فاعله. فيذهب قد تقول يذهب محمد، الفاعل محمد اسم ظاهر، أو تقول يذهبون، أين الفاعل؟ ضمير بارز واو الجماعة. وقد تقول محمد يذهب، أين الفاعل؟ ضمير مستتر هو. إذن فالفاعل يكون ظاهر وضمير بارز وضمير مستتر. وكذلك تذهب، لو قلت تذهب هند، الفاعل هند اسم ظاهر، تذهبون الفاعل واو الجماعة ضمير بارز، هند تذهب الفاعل ضمير مستتر هي. وكذلك الفعل الماضي ذهب، ذهب محمد اسم ظاهر، ذهبوا أو الجماعة ضمير بارز، محمد ذهب أي هو ضمير مستتر. إذن فالفاعل بالنسبة للفعل إما أن يكون فاعلا معينا لا يحتمل شيئا غيره، وذلك مع فعل الأمر كله ومع المضارع المبدوء بالهمزة والنون، وإما أن يكون من الأسماء كلها الظاهرة والضمائر البارزة والضمائر المستترة، وذلك مع المضارع المبدوء بالياء أو التاء أو الماضي. فهذا الذي كنت أقول لكم بعض الإعراب منضبط، إعراب الأسماء والفعل المضارع هذا أكثره منضبط، لكن له ضوابط من هذه الضوابط، هذه كل ضابط يضبط لك كذا مجموعة، يضبط لك جهة، فتضبط هنا وتضبط هنا وتضبط هنا وتضبط هنا، وتكتب هذه الضوابط تراجعها وتتمرن عليها، تجد بعد حين أنك ضبطت أكثر الإعراب، يبقى لك يعني أشياء خفيفة كذا تتفرغ لها، تسأل تتفنن تبدأ تتوسع وتفصل وتسأل عن الدقائق، خلاص الأشياء اللي عرفناها وضبطناها انتهينا منها، نريد على الضوابط، نريد الدقائق، نريد التفاصيل، نريد المختلف فيه، ندخل في المشكل، خلاص فاضي. أما الآن مشغول ما تعرف إعراب الفعل المضارع وما تعرف إعراب الحروف، الإعراب السهل والإعراب المنضبط، طبعا لن تنظر للأشياء التي يعلم من ذلك. طيب بقي ضابط أخير في باب الفاعل، أيضا نعطيكم ضابطا آخر في باب الفاعل، هذا عند الجوال الذي يصيح. طيب ضابط آخر في باب الفاعل، تعرفون الضمائر المتصلة كم عددها؟ 9، أنا أذكرها 9، كان زادت بعدي ما أدري. الضوابط المتصلة، الضمائر المتصلة 9. طيب منها 5 يجمعونها في قولك تواني التاء تاء المتكلم، ذهب تو تواء، والواو والجماعة ذهبوا يذهبون اذهبوا تواء، والألف ألف الاثنين مثل ذهب ويذهبان واذهبا، تواني والنون نون النسوة ذهب ويذهب واذهب، وتواني الياء المخاطبة مثل تذهبين واذهبي. هذه 5 ضمائر متصلة يسمونها ضمائر الرفع المتصلة، 5 ضمائر متصلة لا تقع إلا رفعا، لا تقع إلا رفعا، يعني لا تقع نصبا ولا جرا، إذن لا تبعد عنها في المنصوبات ولا تبعد عنها في المجرورات، أين تبحث عنها؟ في المرفوعات فقط، هذه لا تقع إلا في المرفوعات تواني. طيب والمرفوعات كما عرفنا كم عددها؟ 7، إذن هذه 5 تواني إعرابها منحصر في المرفوعات 7، ومع ذلك لا تأتي في كل المرفوعات 7، ليس لها إلا 3 أعرف فقط على كثرة ورودها، شفت المتكلم ذهبت واو الجماعة ذهبوا ألف الاثنين يا المخاطبة نون النسوة، يعني كم ورودها في اللغة العربية، كم ورودها في الكلام، افتح أي صفحة في المصحف، لا أقول لا يخلو وجه في المصحف منها، بل لا يخلو وجه من عدد منها، كثيرة جدا في الكلام، ومع ذلك إعرابها منضبط لأنه لا يخرج عن 3 أعاريب، 3 كلها رفع طبعا، 3 أعاريب. أليست ضمائر متصلة ما معنى متصلة؟ متصلة بما قبلها، تعرفون ذلك، متصلة بما قبلها. طيب ستتصل بماذا؟ تتصل بالجدار ولا بالباب؟ تتصل باسم أو فعل أو حرف، تعرفون أنه ما في إلا اسم وفعل وحرف، هذه كلها معلومات عندكم، لكن نسقوها ورتبوها استفيدوا منها. إما أن تتصل بفعل أو باسم أو بحرف، يعني هذا المعقول، هذا المتصور ولا لا؟ ومع ذلك هي لا تتصل إلا بفعل، هذه ثواني خمسة لا تتصل إلا بفعل، لا يمكن تتصل باسم ولا تتصل بحرف، لا تتصل إلا بماذا؟ إلا بفعل. فإن اتصلت بكان وأخواتها أفعال مثل كانوا ويكونون وكنت وكانا وكوني، إذا اتصلت بكان وأخواتها ماذا يكون إعرابها؟ طبعا واضح، اسم لكان وأخواتها، هذا الإعراب الأول، تكون اسما لكان وأخواتها إذا اتصلت بها. الإعراب الثاني إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول الذي على وزن فعل مثل ضربوا سرقوا أخذوا أكرموا، إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول ماذا يكون إعرابها؟ نائب فاعل، وفيما سوى ذلك تكون فاعلا، يعني إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم مثل ذهبوا ويذهبون وإذهبوا وإذهبي وذهباء نحو ذلك. إذن فهذه الضمائر الخمسة ثواني على كثرة ورودها في الكلام إذا تأملت فيها وحصرتها حصرا وعرفت مواقعها تجد أنها لا تخرج عن ثلاثة أعراب، لأنها لا تتصل إلا بالفعل، فإن اتصلت بفعل ناسخ كان وأخواتها اسم لكان وأخواتها، إن اتصلت بفعل مبني المجهول نائب فاعل، إن اتصلت بفعل مبني المعلوم فاعل، فضبطت جزءا كبيرا من الفاعل بذلك. فلو ضبطت هذه الضوابط وهذا التعريف لضبطت أكثر باب الفاعل، يبقى تفاصيل وفروع تدرسها إن شاء الله فيما بعد. بذلك نكون قد انتهينا من باب الفاعل، لننتقل إلى الباب الثاني، قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قلنا يريد نائب الفاعل، لماذا ذكر نائب الفاعل بعد الفاعل؟ لأنه الصورة الثانية للجملة الفعلية، الصورة الأولى فعل مبني للمعلوم وفاعل، هذا في باب الفاعل، الصورة الثانية فعل مبني للمجهول ونائب فاعل، هذا الباب التالي. طيب نتكلم على نائب الفاعل قبل أن نقرأ. نائب الفاعل، نائب الفاعل، الجملة الفعلية مثل يعني مثلها مثل غيرها، مثل الحياة مثلا الذي نسكن فيه مثلا نحن الآن، أو مثل البيت الحي الذي نسكن فيه أو البيت مثلا في عمدة لا يستغني الآخرون عنه، وفيه يعني النحو يسمونها فضلات أو نقول مكملات، يعني لا يحتاج، لا يقوم الأمر عليهم، قد يقوم الأمر من دونهم، هم فقط مجرد مكملات. كذلك الجملة الفعلية، جملة فعلية عمدتها الفاعل، لا يمكن تقوم جملة فعلية إلا بفاعل، لأن القاعدة العقلية تقول لكل فعل فاعل، ما يمكن يكون فعل من دون فاعل، كل فعل لابد له من فاعل ولا ما يتصور الأمر. إذن فالفاعل عمدة، الفاعل عمدة، كذلك الحي يحتاج إلى عمدة، العمدة في الحي يقوم بأعمال، طبعا له أعمال، يعرف مثلا بالناس، يزكي، يصلح بينهم إلى آخره، مع الخاتم إلى آخره، بهذا العمدة الذي في الحي لو أراد أن يسافر ماذا يفعل؟ لابد أن ينيب نائبا عنه. لماذا ينيب نائبا عنه؟ لكي يقوم بأعماله، ولا ما في فائدة؟ لابد أن يقوم بأعماله، يأخذ كل أعماله. لكن غير العمدة، أنا وأنت مثلا نسافر، نركب السيارة ونمشي، نركب السيارة ونذهب. كذلك في الجملة الفعلية، إذا أراد العربي لغرض من الأغراض لمعنى من المعاني ألا يذكر الفاعل، يعني ألا يصرح بالفاعل، قد يكون معروفا، ليس أنه مجهول، قد يكون معروفا لكن لا يريد أن يصرح بالفاعل، لا يريد أن يذكر الفاعل لسبب من الأسباب، احتقارا له مثلا، أو أنه معلوم ما يحتاج أن يذكر، أو يخاف عليه لو ذكر مثلا يعاقب أو يؤذى، لا يريد أن يذكر اسمه، فسيحذف الفاعل، يعني يحذف العمدة، ستسقط الجملة الفعلية. فلهذا يأتون بالمفعول به ويضعونه مكان الفاعل ويعطونه كل أحكام الفاعل، فيرفعونه وينصبونه، يرفعونه ومفعول به، لكن وضعوه مع مكان الفاعل ورفعوه. طيب، ثم يأتون للفعل العمدة، فعل العمدة مثل فعل نائب العمدة، طبعا النائب لا بد يكون أضعف شوي من العمدة، فكذلك غيروا الفعل من مبني للمعلوم وجعلوه مبنيا للمجهول، يعني على وزن فعل. فإذا قلت قرأ محمد الكتاب، فحذفت الفاعل محمد، حذفته، ماذا تعمل؟ تأخذ الكتاب وتضع مكان محمد وترفعه، الكتاب، وتأتي لقرأ تحولها إلى فعل فتقول قرئ، والنتيجة قرئ الكتاب، قرئ الكتاب. هل الكتاب فاعل؟ هو الذي فعل الفعل؟ لا. طيب هو له مفعول به؟ المرفوع مفعول به منصوب، مشكلة، لا فاعل ولا مفعول به، فسموه نائب فاعل، فسموه نائب فاعل. إذا نائب الفاعل هو المفعول به، إذا حذف الفاعل وحل محله المفعول به وأعطي حكمه، وقلب الفعل من مبني المعلوم إلى مبني المجهول. فتح الحارس الباب، فعل فاعل ومفعول به، حولها إلى مبني المجهول، فتح الباب، الباب فاعل ومفعول به، لا، نائب فاعل مرفوع، وهكذا. هذا نائب الفاعل، هذا نائب الفاعل. طيب، قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني نائب الفاعل. قال في التعريف: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قال نائب الفاعل هو الاسم، اسم لأنه مثل الفاعل، مرفوع حكمه الرفع ليس النصب أو الجر، الذي لم يذكر معه فاعله. انتبهوا، نائب الفاعل هو الذي لم يذكر معه فاعله، يعني الفاعل لم يذكر، الفاعل لم يذكر صحيح، لكن هل هو معلوم أو غير معلوم؟ هذه مسألة أخرى، قد يكون غير معلوم، مثل سرقت السيارة ما نعرف من الذي سرقها، وقد يكون معلوما ولكن لم يذكر لسبب من الأسباب، أن تعرف أن فلان هو الذي سرق السيارة بس لا تريد أن تذكر، أن تعرف به، تخاف عليه مثلا أو تخاف منه، فتقول سرقت السيارة وقضي الأمر واستوت على الجودي، قضي الأمر معروف أن الذي قضاه الله، فمعلوم الفاعل معروف، لكنه ذكر أو لم يذكر؟ لم يذكر، إذن نقول فعل مبني المجهول، فهذا معنى مبني المجهول، ليس أن الفاعل مجهول، لا، يعني الفاعل لم يذكر، هذا الصلاح، هذا الصلاح عند النحويين. ولأن نائب الفاعل يستلزم أن يقلب الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، ذكر الآن كيف نبني الفعل للمجهول، فقال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ذهب ذهب، ضرب ضرب، سرق سرق. طيب أكرم نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، أكرم. طيب استخرج نضم الأول الهمزة ونكسر ما قبل الآخر راء، أستخرج أستخرج، وهكذا. أي فعل ثلاثي رباعي خماسي سداسي نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر ينقلب إلى مبني المجهول. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتح، فيضرب ابنه المجهول، يضرب، يضرب محمد اللص، يضرب اللص، يفتح الحارس الباب، يفتح الباب، يقرأ محمد الكتاب، يقرأ الكتاب، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. يريد أن يقول إن نائب الفاعل كالفاعل، يكون من الأسماء الظاهرة ويكون من الأسماء المضمرة. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو، إلى آخره. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربا، أي هو، وضربت أي هي، وضربا وضربوا وضرب. إذن فهذا هو نائب الفاعل. أين نائب الفاعل في قولنا أكرم الأستاذ؟ الأستاذ، الأستاذ أكرم، مستتر هو. طيب الأساتذة أكرموا، وهو الجماعة. لعلكم انتبهتم في أثناء الشرح أن الذي يبنى للمجهول الفعل الماضي والمضارع، فذكر كيف يبنى الماضي والمضارع المجهول. طيب والأمر لا يبنى للمجهول، لا يبنى للمجهول. بذلك انتهينا من الكلام على أحكام الجملة الفعلية. الجملة الفعلية لها صورتان في العربية: إما أن تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعله، وإما أن تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل. انتهينا من الجملة الفعلية، سننتقل الآن إلى الجملة الاسمية. هل هناك من سؤال في الفاعل أو نائب الفاعل؟ ارفع صوت. البقية ستأتي إن شاء الله، الذي يهمنا أن فقط الخمسة. طيب بسرعة نقرأ سورة الفاتحة ونستخرج الفاعلين. نعم. أستخري، كيف؟ لا بأس، نريد الأول وما قبل الآخر، هذا الذي يهمنا، ما سوى ذلك قد يحدث تغيرات أخرى، هذه تأتي في التفاصيل إن شاء الله في الشرح المتوسط وشرح المنتهين، في تفاصيل أخرى أيضا تأتي، لكن الذي يكفينا الآن أن نعرف فقط القاعدة العامة. طيب سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا فعل، الرحمن الرحيم، لا فعل، مالك يوم الدين، لا فعل، إياك نعبد وإياك نستعين. ها أين الأفعال يا إخوان معنا؟ تفضل. نعبد، أين الفاعل؟ غمض أول ثم قل ضمير مستتر تقديره نحن، لأنه فعل مضارع مبدوء بالنون، خلاص ما يحتاج تأمل ولا تفكير، فاعله لا يكون إلا مستترا تقديره نحن، ما يحتاج هذا إلى إلى إلى ذكي ولا إلى مجتهد، هذا يجب على الجميع أن يعرف، ما حد يقول صعب. ونستعين أيضا فعل مضارع، وفاعله مستتر تقديره نحن، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب اهدنا الصراط المستقيم في فعل يا أخوان، اهدنا الصراط المستقيم. تفضل يا أخي وتراه ايه، اهدنا اهدنا، هذا فعل مضارع او امر او ماضي؟ ارفع صوتك لو سمحت. فعل امر، اين فاعله؟ اهدي، هذا فعل للمفرد، فانت اهدنا انت، ونا مفعول به، خلاص فعل امر للمفرد فاعله مستتر تقديره انت، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هناك فعل صراط الذين أنعمت عليهم، ها معنى يا إخوان أنعم، هذا فعل ماضي، أين فاعله؟ تاء المخاطب، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين، الفعل يتخذ، أين الفاعل المتخذ؟ ها تفضل، المؤمنون مرفوع على مترفعة الواو. طيب لو قلنا زارني القاضي، أين الفاعل يا شباب؟ القاضي، أو يا المتكلم زارني، لا يا المتكلم ما تقع فاعلا أبدا، ما يقع فاعل إلا ثواني، هذه تقع فاعل، يمكن تقع فاعل، أما بقية الضمائر المتصلة ما تقع فاعل، القاضي. طيب قالت الأعراب آمنا، ها يا شباب قالت الأعراب آمنا، أين فعل قالت؟ من الذي قالت؟ الأعراب. طيب يا قومنا أجيبوا داعي الله، ها يا شباب يا قومنا أجيبوا، أين فاعل أجيبوا؟ هذه واو الجماعة، واو الجماعة ما إعرابها؟ فاعل أجيبوا، لم تتصل بكانا، لم تتصل بفعل مبني للمجهول، إذا فاعل أجيب داعي الله. طيب هل سافرتم؟ هل سافرتم؟ سافر الفاعل التاء، نعم أحسنت. طيب لو قلت طيب تكلمي بأدب، تكلمي بأدب، ها شباب هنا، ها أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ تكلمي بأدب يا هند، تكلمي بأدب، يا المخاطبة، يا المخاطبة، أمر المفردة فاعله يا المخاطبة، نعم. طيب من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، الفعل عمل، الفاعل العامل هل ذكر بعده؟ من عمل صالحا هذا المفعول به، أين الفعل؟ أين الفاعل؟ مستتر تقديره، لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر، يعني من عمل هو. طيب يكفي. قال تعالى ننتقل إلى نائب الفاعل، قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، خلق هذا فعل مبني المجهول، إذا مرفوعه نائب فاعل، أين نائب الفاعل يا شباب؟ خلق الإنسان، الإنسان يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون مرفوع بالواو، وغيض الماء وقضي الأمر، قضي الأمر. طيب لا يطلب العلم بالكسل، لا يطلب العلم بالكسل، يطلب فعل مبني مجهول، العلم نائب فاعل. انتهينا، ننتقل إلى الجملة الاسمية، ننتقل إلى الجملة الاسمية، نعم اسأل. هذا سؤال تفصيلي، اسألني بعد الدرس وأخبرك إن شاء الله. طيب، سينتقل الآن الجروب إلى الكلام على باب المبتدأ والخبر، يعني سينتقل إلى الجملة الاسمية. إذا نتكلم على الجملة الاسمية، الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم سواء كان ظاهرا كمحمد كريم أو ضمير كأنا كريم أو أنت كريم. الجملة الاسمية لها في اللغة العربية صورتان إجمالا أو أربع صور تفصيلا، أنا سأشرحها وأنتم افهموها، إن شئتم بالإجمال فصورتان وإن شئتم بالتفصيل فأربع صور. الجملة الاسمية مثل محمد كريم، محمد كريم جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. الصورة الأولى الجملة الاسمية غير المنسوخة، الجملة الاسمية غير المنسوخة تسمى الأصلية أو البسيطة. الجملة الاسمية غير المنسوخة تتكون من مبتدأ وخبر كمحمد كريم. الصورة الثانية الجملة الاسمية المنسوخة، الجملة الاسمية نفس الجملة الاسمية محمد كريم، المنسوخة يعني مسبوقة بناسخ من النواسخ الثلاثة. إذن فالنواسخ كم عددها؟ ثلاثة، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. لا نريد تعليقات تسبب تشويش للطلاب في أثناء الشرح. فالصورة الاسمية المنسوخة يعني هي الصورة، هي الجملة الاسمية مثل محمد كريم مسبوقة بناسخ، إما أن تسبق بكان وأخواتها أو تسبق بإن وأخواتها أو تسبق بظننت وأخواتها. إذا فالناسخ الأول كان وأخواتها. طيب، كان وأخواتها، أدخل كان على الجملة الاسمية محمد كريم، كان تدخل على محمد كريم سترفع الأول وتنصب الثاني، سترفع الأول وتنصب الثاني، كان محمد كريما. لماذا لم ترفع الأول والثاني؟ لا تريد أن تكون كالصورة الأصلية، تريد أن تكون لها صورة ثانية شخصية مستقلة، فرفعت الأول ونصبت الثاني، كان محمد كريما، رفعت الأول ونصبت الثاني. طيب، الناسخ الثاني إن وأخواتها ندخلها على نفس الجملة الاسمية محمد كريم، هذه إن ستنصب الأول وترفع الثاني، إن محمدا كريم، رفعت الأول ونصبت الثاني. لماذا لم ترفع الأول والثاني؟ لا تريد أن تكون كالمبتدأ والخبر. طيب، لماذا لم ترفع الأول وتنصب الثاني؟ لا تريد أن تكون مثل كان وأخواتها، فأخذت شخصية مستقلة فنصبت الأول ورفعت الثاني، إن محمدا كريم. جاء ظننت في الأخير، ظننت سندخلها على محمد كريم، ها؟ لن ترفع الجزئين، هذه الصورة الأصلية، لن ترفع الأول وتنصب الثاني، هذه صورة كان وأخواتها، لن تنصب الأول وترفع الثاني، هذه صورة إن وأخواتها، ما بقي إلا أن تكون نصابة. نصابة وصل لها شخصية مستقلة مخالف ولا تتشبه بغيرها، فنصبت الأول والثاني، ظننت محمدا كريما. إذن فالجملة الإسمية لها صورتان إجمالا. الأولى الصورة الإسمية، الجملة الإسمية غير المنسوخة يعني الأصلية، وهذه تتكون من ماذا؟ من مرفوعين، من مرفوعين مبتدا وخبر. أليست هي الصورة الأصلية؟ أخذت أقوى الأعاريب والحركات. معروف أن الضمة هي أقوى وأثقل الحركات. محمد كريم. الصورة الثانية هي الجملة الإسمية المنسوخة بناسخ من النواسخ الثلاثة، كان وأخواتها ترفع تنصب، كان محمد كريما. الناسخ الثاني إن وأخواتها بالعكس، تنصب وترفع إن محمدا كريم. الناسخ الثالث ظننت وأخواتها يتنصب الجزئين، ظننت محمدا كريما. إذا شئت التفصيل فإنك تقول للجملة الإسمية أربع صور: الأولى مرفوعة الجزئين مبتدأ وخبر محمد كريم، الصورة الثانية الأول مرفوع والثاني منصوب إذا نسخت بكان وأخواتها كان محمد كريما، الصورة الثالثة منصوبة الأول مرفوعة الثاني إذا نسخت بإن وأخواتها إن محمدا كريم، الصورة الرابعة منصوبة الجزئين إذا نسخت بي ظننت وأخواتها ظننت محمدا كريما. فتجد أن الجملة الإسمية قد اشتملت على كل الصور المحتملة العقلية للرفع والنصب، الصور المحتملة العقلية للرفع والنصب.